بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن وسائل الإعلام تطالعنا في كل صباح بمحاولات اليهود لهدم الأقصى والاستيلاء على بيت المقدس وتهويد هذه البلدة المباركة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وحولها، وأسرى الله عز وجل إليها بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهي القبلة الأولى التي استقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهو المسجد الذي تشد إليه الرحال مع المسجد الحرام ومسجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة فيه 500 صلاة. وهذه أرض المحشر، وهذه الأرض عباد الله التي تشهد نهاية الدنيا وتشهد هيمنة المسلمين كذلك على الدنيا بأسرها. في هذا الوقت من الزمان يتعرض بيت المقدس لمحاولة هدمه، وهذا لم يبدأ من اليوم، وإنما خطط له منذ أكثر من 100 سنة. وعندما دخل اليهود في 67 إلى بيت المقدس بدأوا بمحاولات التهويد، أول ذلك بناء المستوطنات التي بلغت إلى 24 مستوطنة داخل بيت المقدس، والأمر الثاني تهجير المسلمين من بيت المقدس، والأمر الثالث هو أنهم سحبوا الإقامات من هؤلاء المسلمين المقيمين في بيت المقدس، ثم هدم البيوت، ثم مصادرة الأراضي، ثم بناء سور عزل 150,000 مسلم خارج بيت المقدس حتى تكون الأغلبية لهؤلاء اليهود، ثم حفروا أكثر من 15 نفقا تحت البيت، أي تحت بيت المقدس. وفي هذا لأنهم أرادوا إحداث هزة أرضية صناعية لإسقاط بيت المقدس وبناء هيكلهم المزعوم الذي يزعمون أن سليمان عليه السلام بناه وأنه كان معبدهم في هذا المكان، وكل ذلك من الكذب والزور. والذي يعنينا في هذا الأمر هو لماذا بلغت المهانة بالمسلمين إلى هذا الحد، 5 ملايين يهودي يقبعون على أرضنا وينتهكون أعراضنا ويسلبون أموالنا ويقتلون أولادنا، ونحن أكثر من 1.5 مليار مسلم يعيشون على أعظم بقعة من الأرض، ونمتلك من الإمكانيات ما لا يمتلكه غيرنا من الأعداد البشرية والإمكانيات المادية وما تحويه أرضنا من هذه الخامات العالية التي لا يمتلكه غيرنا. تجري في بلادنا الأنهار وينبت الله عز وجل لنا الزروع والثمار، ولكننا انحرفنا عن منهج الله عز وجل، فأرسل الله عز وجل علينا من يسومنا سوء العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. فشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداء والدواء. إن الأمر عباد الله الذي كان سببا في ضياع الأقصى بعد أن حرره المسلمون من الرومان على يد عمر رضي الله عنه، وحرره صلاح الدين من الصليبيين في القرن 6 من الهجري، فإن هذا البيت يئن الآن تحت براثن إخوان القردة والخنازير، وليس هناك من يجيب لهذه الصرخات ولا يستجيب لهذه الأنات التي يئنها الأقصى والتي يصرخها أبناء هذا البلد الحبيب، هذا البلد المبارك. وإنما ذلك لما شخصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الداء. الأمر الأول عباد الله جهل الأبناء. إن هذه الأمة عباد الله انتشر فيها الجهل، الجهل بدين الله سبحانه وتعالى الذي أضعف العلاقة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. والأمر الثاني جهلهم بقضيتهم العادلة، وهي أحقية المسلمين في هذا المكان، في هذه البلدة المباركة. والأمر الثالث عباد الله هو الجهل بالعدو الذي أدى إلى مودة هذا العدو ومعاداة أهل الإسلام. فإن هذا الأمر عباد الله جر الويلات على المسلمين، جهلهم بدين الله سبحانه. وما عصي الله عز وجل إلا بالجهل، والجهل شر على هذه الأمة. كان ينبغي على هذه الأمة أن تتعلم أمر دينها لتعلم ما يجب عليها وما يحق لها وما ينبغي فعله وما ينبغي به تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. والقضية الثانية المعصية التي هي سبب الذلة والمهانة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالذل والصغار ضربه الله سبحانه وتعالى على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك بترك الواجب أو بفعل المعصية، فإن كلاهما يؤدي إلى طريق واحد وهو مخالفة أمر الله عز وجل، فهذا الذي يؤدي إلى الذلة والصغار. قال الحسن البصري رحمه الله في أهل المعصية: هؤلاء وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، فإن ذل المعصية في أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذه المعصية عباد الله التي وقعت فيها الأمة بداية عباد الله بالانحراف عن حكم الله سبحانه، وتنحية حكم الله عز وجل من أن يكون هو الحاكم بين الناس في بلاد المسلمين وفي ربوعها. والأمر الثاني انتشار الموبقات التي انتشرت في بلاد المسلمين من الشركيات من عبادة القبور والتوسل بها والدعاء ودعائها من دون الله سبحانه وتعالى، والبدع التي تحدث عندها من إقامة الموالد والسهرات التي فيها كل المخالفات والموبقات. الأمر الثالث عباد الله انتشار الربا في ربوع أرض المسلمين. والأمر الرابع انتشار الزنا والتبرج والسفور والمجون والدعاية إليه عن طريق الأفلام والمسلسلات والقصص والروايات التي تدعو إلى هذا الانحراف الخطير عن منهج الله سبحانه وتعالى. ثم انتشار المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين. انتشار المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين كذلك، فإن هذه الانحرافات الخطيرة التي عمت بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أدت إلى هذه المهانة التي تعيشها الأمة، لأن المعصية تولد ضعفا في القلب قبل أن تولد عباد الله ضعفا في البدن، فإنها تولد ضعفا في القلب وضعفا في البدن، تجعل الإنسان جبانا منحرفا متعلقا بهذه الحياة الدنيا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقلنا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت إنما جاء نتيجة الجهل وجاء نتيجة المعصية، والمعصية نتيجة حتمية للجهل بدين الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما عصي إلا بجهل، إما جهل بقدرة الله عليك، وإما جهل باطلاع الله عز وجل على عملك وقولك وسرك، وإما جهل بالأحكام التي هي أحكام الأعمال، فأنت لا تعرف الطيب من الخبيث، ولا الحلال من الحرام، ولا الواجب من المستحب، ولا تعرف ذلك في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك وقع كثير من الناس فيما حرم الله عز وجل، إما لجهلهم بالله، وإما لجهلهم بالأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعصية عباد الله من أعظم أسباب الذلة والمهانة التي تعيشها الأمة. إن المسلمين اليوم يتطلعون إلى يوم الخلاص من هؤلاء اليهود، وكذلك يترقبون هدم الأقصى. هل يهدم اليوم؟ هل إذا كان يوم غد فإن أول خبر يسمعونه أن الأقصى قد سقط أو أن الأقصى قد هدم؟ هذا ما ينشغلون به، لا ينشغلون بالأسباب الحقيقية لوقوع ذلك عباد الله، وهو أن كل مسلم منا هو السبب في احتلال بيت المقدس، وأن كل مسلم منا هو السبب في استيلاء هؤلاء على وهيمنتهم على بيت المقدس، وأنه إذا هدم الأقصى فإن كل مسلم منا سيكون هو السبب في هدم الأقصى، وذلك بالمعاصي التي انتشرت في بلاد المسلمين والتي انغمسنا فيها والتي نعيش فيها صباح مساء، بل نحن نتمرغ فيها بالليل والنهار، وهي في ربوع المعمورة لا تحتاج إلى حكاية ولا قصة ولا يحتاج إلى من يشير إليها، وإنما تراها أنت في بيتك، وتراها في الطريق، وتراها في وسائل المواصلات، وفي الشركات والجامعات، وفي كل مكان تخطو فيه تجد آثار معصية الله سبحانه وتعالى واضحة ظاهرة للعيان بغير إنكار من أحد، مع أن الله سبحانه وتعالى بين أن التمكين لهذه الأمة إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبين الله سبحانه وتعالى أن الخيرية في هذه الأمة إنما هي بإقامتها لهذا الواجب، الأمر بالمعروف والقيام به والنهي عن المنكر والإقلاع عنه، فإن ذلك هو السبب الأساسي الذي تقوم عليه دولة الإسلام. وأقرأ إن شئت قول الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله يعتصم بدين الله عز وجل، يعتصم بشرع الله سبحانه وتعالى، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى مطلع الآية، يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى يبين ويتعجب من هؤلاء الذين يكفرون بالله وينحرفون عن منهج الله، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفينا الآن سنته عليه الصلاة والسلام، وفينا كتاب الله عز وجل. ويبين ربنا سبحانه وتعالى أن الصراط المستقيم والطريق القويم إنما هو في الاعتصام بشرع الله عز وجل والاعتصام بدين الله سبحانه وتعالى، لا مخرج من الأزمة ولا من المأزق إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأتي الآية بعدها تدعو إلى تقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بطاعة الله عز وجل، فعل أعمال البر كلها وترك أعمال الشر كلها هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ويأمرنا الله سبحانه وتعالى بتقوى الله حق التقوى، فإن ذلك هو المخرج من الأزمة. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى أن هناك مرض خطير عضال في هذه الأمة هو سبب ضعفها، وهو هذه الفرقة التي تعيشها الأمة، هذه الفرقة التي نشأت عن القطرية التي يحياها هؤلاء. فكل يزعم أن له قطر، وأن له علم، وله سلام وطني، وأنه له أرض، وأنه لا يتدخل في أمور الآخرين، وأن القضية هي قضية فلسطينية لا نتدخل فيها، وعلى الفلسطينيين حل مشاكلهم. القضية قضية إسلامية، سواء كانت قضية بيت المقدس أو أي قضية في بلاد المسلمين، باحتلال عدو كافر على أرض المسلمين في أي بقعة من الأرض، من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا، في أي بقعة تتعرض لأي عدوان، فإن المسلمين معنيين بها لأنها قضية الإسلام. الإسلام لا تحده الأسلاك الشائكة المضروبة على الحدود السياسية للبلاد، وإنما الإسلام وطنه الذي يعيش فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك عباد الله كانت الفرقة هي سبب الضعف، وكانت سبب كذلك المهانة التي تعيشها الأمة، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فبين الله عز وجل أن التنازع والفرقة يؤدي إلى الفشل، أن ذلك كله يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى ذهاب القوة، حتى كانت قوتنا موزعة، وكان العدو عباد الله ينفرد بنا دولة بعد دولة. فإن العدو عباد الله أسقط بلادنا دويلة بعد دويلة، فأسقط بلادنا التي كانت في روسيا من الجمهوريات الإسلامية تحت مسمع ومرأة من العالم، ثم سقطت دويلات في أوروبا التي كان فتحها العثمانيون، ثم سقطت بعد ذلك عباد الله دولة بعد دولة. واسألوا عباد الله ما يعانيه المسلمون في البوسنة وكسوفة ومقدونيا، ما يعانيه المسلمون في الهند الإسلامية التي قسموها إلى هندين، هند مسلمة وهي باكستان وبنغلاديش، وهند كافرة، ولقد كانت الهند كلها دولة إسلامية، لكن قسموها وكان القسم الأكبر للكفار بما يحمل من الإمكانيات، ثم جعلوا باكستان وبنغلاديش دولتين بعد ذلك، حتى يدب الضعف في باكستان ثم في بنغلاديش. وكذلك عباد الله ما فعلوه في بلاد المسلمين التي أخذوها، وإما حولوها إلى بلاد كافرة، أو أنهم استضعفوا أهلها وساموهم سوء العذاب. واسألوهم عباد الله، واسألوا أهل العراق ما فعل بهم، وبعد ذلك بعد فلسطين اسألوا أهل العراق، فلقد احتلت فلسطين ثم العراق، ثم عباد الله هم يبحثون عن دولة أخرى لكي يهدموا هذه البلاد الإسلامية. لقد أوقعوا الفرقة في اليمن وفي السودان وفي الصومال وفي غيرها، وكل ذلك إرادة لإضعاف هذه الأمة وتفتيتها، لأنهم يعلمون أن اجتماع المسلمين إنما يؤدي إلى قوة لا قبل لأحد بها. فإن المسلمون عباد الله فتحوا المشرق والمغرب والشمال والجنوب، ولم تقف أمامهم دولة عندما أرادوا فتحها، وأنهم قد يعودون مرة ثانية. والغرب يقرأ التاريخ وهو يعرف ذلك جيدا، أن هذا المارد لو أنه استيقظ يوما ووقف وقال ها أنا ذاه، فإنه ليست هناك قوة في الأرض تستطيع أن تقف أمام هذا المارد الذي أذل الكفر والكافرين، وأسقط فارس والروم وبيزانطة، وأسقط البربر والقبط وبلاد ما وراء النهر من الهند والرومان والإغريق وغيرهم والقوط والوندلوس، وأقام أعظم دولة على أعظم رقعة لم يعرف التاريخ مثلها قبلهم ولم يعرفها بعدهم. وإنما كان ذلك العز عندما كانوا هم أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، هم الذين يدينون بدين الله عز وجل ويعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى. عندما كانت القلوب حية فإنه كان المجد لهؤلاء، دانت لهم الدنيا وصاروا ملوك الأرض وأسياد الناس. وإنما لما عادوا إلى المعصية فإن الله سبحانه وتعالى أذلهم وأهانهم، وسلط عليهم كلاب الأرض وشر شرذمة تعيش على وجه الأرض، وهم اليهود أهل الفساد والإفساد، قاطع الأرحام، المفسدين في الأرض، الذين سبوا الله عدوا بغير علم، وسبوا رسل الله سبحانه، وسبوا الملائكة، واعتدوا على كل حق لنا، واقترفوا كل محرم في حق الله سبحانه. فهؤلاء اليهود الذين يقطعون العهد والميثاق وينقضون العهود والمواثيق، لا عهد لهم ولا ذمة، فإن هؤلاء شر طائفة عاشت على ظهر الأرض هذه المسلطة علينا. ومع قلتها لا نقول أن الأمر في قوتها، قد يقول القائل أن إسرائيل تمتلك 200 رأس نووية، وأنها تكون القوة الأولى في الشرق الأوسط عسكريا، وأنها تمتلك أقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، وأنها تتمتع بمساندة غربية من أمريكا وأوروبا، وأن هذا الذي يجعل فيها القوة التي تذلنا وتهيننا. نقول إن الأمر ليس في قوة إسرائيل ولا في أوروبا ولا في أمريكا، الأمر في ضعف هذه الأمة، الأمر في ضعف هذه الأمة. والضعف فينا عباد الله ليس بقلة العدد ولا بقلة العدة، فنحن نمتلك عباد الله عددا وعدة. إن مصر والسعودية يمتلكان من الأسلحة ما لا تمتلكه إسرائيل، وكذلك نمتلك من العدد ما لم تمتلكه إسرائيل. فإن عدد جنود إسرائيل 450,000 بالاحتياط وبالقوات الشبه عسكرية وبالشرطة، في حين تعداد الجيش المصري فقط 1.5 مليون، أي أن عدد الجيش المصري وحده 3 أضعاف جيش إسرائيل، بما فيه شرطة إسرائيل وبما فيه القوات شبه العسكرية وبما فيه الاحتياط وبما فيه الجنود الرسميين. فإن عدد جنودنا أكثر من ذلك بكثير، وتستطيع مصر أن تجند أكثر من ذلك إلى 5 ملايين جندي، لكنها تحتاج إلى موافقة الدول الإسلامية لإمدادها بالإمكانيات التي تستطيع بها مواجهة هذا الكلب الكافر الذي يقبع على أرضنا وينهش في أعراضنا. إن الوحدة عباد الله هي السبب هي, هي, هي, هي السبب إلى النصر، وهي أحد الوسائل المؤدية إلى التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فبين الله عز وجل أن من نعمة الله عز وجل أن جعلنا إخوانا متحابين في الله، لا تجمعنا مصلحة دنيوية وإنما تجمعنا مصلحة أخروية، وهي أوثق من ذلك وأشد، فإنها أعظم من أخوة الأرحام، هذه الأخوة الإيمانية التي تكون بين المسلمين. ولكن المسلمين حين فرطوا في ذلك ضعفوا واستكانوا وتسلط عليهم عدوهم وأهانهم وأذلهم، كما هو الحال الذي نعيشه عباد الله في بلادنا في مثل هذه الأيام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي بدأنا به يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من البيع المحرم، هذا نوع من البيع المحرم من البيع الربوي، وهو أن ينقلب البائع مبتاعا وينقلب المبتاع بائعا في نفس المجلس على نفس السلعة، والسلعة إنما فيها تمويه على الله عز وجل وليس المراد شراءها. وهو أن يشتري الرجل من الرجل يقول: تبعني هذه بكم، تبعها بكم بالتقسيط، فيقول: أبيعها ب120، فيقول: اشتريت، ويكتب له السندات بذلك، ثم يقول: تشتريها مني بكم نقدا، فيقول: ب100، فيأخذها منه ب100، فلا هذا اشترى ولا هذا باع، ولكن هذا أعطاه 100,000 ب120، كتب له سند بذلك، فهذا الذي يسمى بيع العينة، وهو نوع من الربا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن انتشار الربا في بلاد المسلمين، فإن انتشار الربا في بلاد المسلمين يؤدي إلى هذه الذلة والمهانة، وهذا واضح في بلاد المسلمين من هذه البنوك الربوية وهذه الأعمال والبيوع الربوية التي انتشرت في بلاد المسلمين. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي إذا تماديتم في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهي حرب من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا قبل أن تكون حرب من أعدائنا علينا، وذلك لمخالفتنا أمر الله عز وجل. والأمر هنا عباد الله ببيع العين إنما هو مثال للمعصية، أي أن الأمة إذا انغمست في معاصيها واتبعت الهوى واتبعت الشياطين وخالفت أمر الله عز وجل، فإن ذلك من أعظم أسباب المهانة والذلة التي تعيشها الأمة. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، أي تعلقتم بالدنيا وبعتم دين الله عز وجل بسبب هذه الحياة الدنيا، بسبب أننا نريد الرفاهية، نريد الرخاء، لا نريد الحرب، وإنما نريد أن يعيش الشعب في رخاء، نريد أن يعيش هذا الشعب في رفاهية، نريد أن نوفر الإمكانيات لهذه الشعوب لكي تسعد. هذه السعادة ليست إلا سعادة حيوانية، هي فرحة الحيوان بأكله وشربه، فرحة الحيوان بأكله وشربه هي سعادة الحيوان بجماعه، ليس هذا الأمر عباد الله أمر للبشرية، إن سعادة البشر إنما هي في طاعة الله عز وجل، إن سعادة البشر هي في تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إن شرح الصدر بالسعادة إنما يكون بالإسلام، لا يكون بالدنيا، لا يكون بالمعصية، لا يكون بالشهوات والملذات، وإنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن شرح الصدور بالسعادة إنما هو بالإسلام، بوجودك إلى جنب الله سبحانه وتعالى، إلى جواره، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تكون قريبا من ربك، فإن هذه هي السعادة الحقيقية. ولو بذلت المهجة والنفوس، ولو بعت الغالي والنفيس في سبيل ذلك لكي تحقق السعادة، فإن الأمر عباد الله يكون ثمنا زهيدا وثمنا بخسا. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن أناسا عباد الله كان الموت في سبيل الله عندهم أغلى من الحياة، وهب الله عز وجل لهم الحياة، ومكن الله عز وجل لهم دينه الذي ارتضى لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، وصاروا ملوك الأرض وأسياد الناس. فهذا أنس بن النضر رضي الله عنه، هذا أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد يخرج من خلف الجبل فيلقاه سعد بن معاذ فيقول: إلى أين يا أنس؟ فقال: دعك عني، فإني أشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل رضي الله عنه فوجد مقتولا قد أصيب ببضع وثمانين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بنبل، فما عرفته إلا أخته بعلامة كانت في بنانه في طرف إصبعه وهو يقاتل في سبيل الله. لا يلوي على شيء إلا تمكين دين الله سبحانه وتعالى. وأحكي لكم قصة هذا الغلام الصغير، هذا الصبي الذي هو في مقتبل العمر، وما آتاه الله سبحانه وتعالى من الهمة العالية لنصرة دين الله عز وجل. معاذ بن عمرو بن الجموح وأخوه معاذ بن عفراء، وهو أخوه من أمه وكان يسمى بأمه عفراء. معاذ بن عمرو بن الجموح هما اللذين قتلا أبو جهل لأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال لأبي عبيدة وكان واقفا بينهما: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: وما بالك وماذا تريد منه؟ قال: إني سمعت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده، لو رأيته ما فارق سواده سوادي حتى أقتله. ثم غمزني الثاني فقال لي مثل ما قال الأول. فبينما كذلك فإذا بأبي جهل يزول في الناس، فقلت: هذا صاحبكما، فانقض عليه. تعرفون عباد الله أن معاذ بن عمرو بن الجموح ضرب أبو جهل في قدمه، عدو الله فرعون هذه الأمة، ضربه في قدمه فانقطع القدم بجزء من الساق. فجاء عكرمة رضي الله عنه وكان كافرا يومئذ، فضرب معاذ بن عمرو الجموح في يده فقطعها فتعلقت بجلده. ثم جاء معاذ بن عفراء فضرب أبو جهل ضربة، ثم جاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك فأكمل عليه، أكمل على عدو الله أبا جهل. لكن الذي أريد أن أقول: صبيان صغيران أراد الانتقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أبا جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى أبعد من ذلك، وانظر إلى أبعد من ذلك، أن يد معاذ بن عمرو بن الجموح كانت متعلقة بقطعة من الجلد فكانت تضايقه وهو يقاتل، فماذا فعل؟ جعلها تحت قدمه فضغط عليها ثم شد يده فقطعها لكي يكمل القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه ضحى بجزء من بدنه فصله عن جسده حتى لا يعيق عن القتال في سبيل الله. ذاك رجل يحمل هم الإسلام في صدره، ذاك رجل يحمل هم الإسلام في صدره. ولا عجب أن يكون هذا الغلام من تربية عمرو بن الجموح، الذي جاء يوم أحد أراد أن يخرج للقتال فقال أبناؤه: نحن ننيب عنك وأنت قد عذرك الله. وكان عمرو بن الجموح أعرج، والله سبحانه وتعالى قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، أي أدخل الجنة بعرجتي. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقتل يوم أحد. هذا الحمام بن أخي بني سلمة يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث المسلمين على القتال ويبشرهم بالجنة لمن استشهد في سبيل الله. فيقول الحمام بن أخي بني سلمة: يا رسول الله، ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونني فأدخل الجنة. فقال: نعم. وكان في يده تمرات يأكلها فألقى بها وقال: إن عشت حتى آكل هذه التمرات إن عمري إذن لطويل. فقاتل فقتل رضي الله عنه ووقع شهيدا. فإن هؤلاء عباد الله الذين كانت الحياة الآخرة أهم عندهم من الحياة الدنيا، وكان الموت في سبيل الله أهم من الحياة، هو الذي مكن لدين الله عز وجل. لقد صنعوا لمجد الإسلام سلما بجماجمهم، فجعلوا الجماجم سلما لعز الإسلام ولعلوه. أما نحن عباد الله فمنغمسون في شهواتنا، ننفق الأموال العظيمة على المباريات وعلى السهرات وعلى الحفلات، أموال كثيرة جدا نظن بها على جهاد في سبيل الله وعلى تمكين دين الله سبحانه وتعالى وعلى رفعة هذه الأمة. رضينا بالدون، ورضينا أن نعيش في أذيال الأمم، وأن نأكل من أرواثها وأبوالها، وأن نأكل من أرواثها ونشرب من أبوالها. لقد رضينا بهذا لأننا انحرفنا عن دين الله عز وجل. ولو رضينا بدين الله عز وجل لتربينا تربية القادة لا تربي لا والسادة كما رب الصحابة رضي الله عنهم أبناءهم. فإن هند أم معاوية رضي الله عنه عندما قيل لها إن معاوية هذا إذا كبر سيسود قومه، فقالت: ثكلته إن ساد قومه فقط، أي فقدته إن ساد قومه فقط. ولقد تحقق ما تنبأت به، ولقد تحقق ما تنبأت به. لقد ساد معاوية رضي الله عنه دولة من أعظم دول المسلمين، حين كانت هذه الدولة عباد الله تمتد شرقا إلى بلاد ما وراء النهر، وتمتد غربا إلى بلاد المغرب العربي، وكانت تأخذ عباد الله قلب آسيا كله. فإن هذه الدولة العظمى التي سادها معاوية كان يرضعها من ثدي أمه وهو صغير، تربى لكي يكون سيدا وقائدا وعظيما، لم يتربى أن يكون تابعا ذليلا مهانا كما نربي أبناءنا اليوم. نربيهم كما نربي البقرة ونربي الخراف. فإن هم كل مسلم منا أن يسمن ولده وأن يجعله ويهنه يضج مضجعه ولا ينام الليل لأن ابنه لا يأكل جيدا، وأنه نحيف البدن، وأنه ضعيف، وأنه يريد أن يكون ابنه سمينا. فكما نربي الخروف لذبحه فإننا نربي أبناءنا، لا نربيهم على أن يكونوا سادة قادة، أن يكونوا جماجم، أن تكون جماجمهم سلما لعز الإسلام، سلما لعز الإسلام ولرفعته، أن يبذلوا لهذا الدين كل غال ونفيس، أن يبذلوا المهج. عندما كان الأمر كذلك، عندما تركت الأمة الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتركتم الجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفع عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. إن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. ولذلك كانت دولة الإسلام حين كانت تهاجم دول الكفر والطغيان كانت لها دولة قوية، وكانت دولة مسموعة، وكانت دولة ترتعش لها فرائس الغرب والشرق والشمال والجنوب عند سماع تحرك جيش المسلمين لا يعرفون إلى أين يتجه عندما يقوده قائد المسلمين. لم يكن قواد المسلمين ينظرون إلى عددهم ولا عدتهم. واسألوا التاريخ عباد الله، لم ننتصر بكثرة عدد ولا عدة. اسألوا التاريخ في كل غزوات المسلمين، إنما انتصرنا بالإيمان، إنما انتصرنا بالإيمان وبالعمل الصالح وبدعاء الله عز وجل وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالصبر على بلائنا وعلى عدونا والصبر على طاعتنا لله سبحانه وتعالى. فإن هذه المقومات هي المقومات التي جعلت للمسلمين قوة وهيمنة، والتي ارتعدت منهم فرائس الغرب والشرق، لأن الغرب لا يخاف قوة عسكرية ولا كثرة عدد، وإنما يخاف من الإسلام. لو أن طائفة صغيرة هنا أو هناك رفعت راية الإسلام وحكمت دين الله عز وجل، جيش الغرب جيوشه وأغار عليها وأتى بحده وحديده ودفع بفلذات أكباده للقضاء على هذه الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله والتي تدافع عن دين الله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن تقوم قائمة للإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعرفون أن نواة خرجت من بيت المهجر، خرجت من بيت المهجر من مكة إلى المدينة إلى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا قلة في العدد، لكن سرعان ما كثر عددهم، سرعان ما كثر عددهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل يوم بدر ب300، ودخل يوم دخل مكة ب10,000 مقاتل بعد 10 سنين من هجرته صلى الله 8 سنين من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم غزا حنين ب20,000 مقاتل، وذلك بعد فتح مكة بشهر واحد انتقل عدد الجند من 10,000 إلى 20,000، ثم كان عدد المسلمين بعد ذلك مئات الآلاف، ثم كان عدد المسلمين المقاتلين بعد ذلك مئات الآلاف. لقد حقق المسلمون في 93 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم تحققه دولة في التاريخ. لقد أخذوا آسيا كلها، وكذلك عباد الله جزء من أوروبا، جزء من أوروبا وإفريقيا، معظمها كان إلى أواسط إفريقيا كان تحت الحكم الإسلامي. في 93 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قتيبة بن مسلم قد دخل بلاد الصين وضرب الجزية عليها وطبع على ملوكها، وكان موسى بن نصير وطارق بن زياد قد دخلوا إلى فرنسا على بعد أميال من باريس عند نهر اللوار في السنة 93 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول عباد الله أنهم كانوا يسيرون في البلاد، كانوا إذا دخلوا دولة أقاموا فيها دين الله عز وجل ووضعوا القضاة والعلماء، القضاة يقضون بدين الله والعلماء يعلمون الناس، ومكنوا في هذه الدولة. كم سنة استغرق العدو في بلادنا لم يستطع هيمنة على جزء منها، لا على عقيدتنا ولا على ديننا. فالأمر عباد الله يبين ويوضح أثر المعصية في مهانة هذه الأمة وأثر طاعة الله سبحانه وتعالى في عزها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى دينه عودا حميدا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الطريق إلى تحرير بيت المقدس إنما يمر عباد الله من أمور. الأول عباد الله طاعة الله سبحانه وتعالى التي تجعل العبادة بعد الإيمان بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى طاعة الله سبحانه التي تكون سبب العزة والتمكين وسبب الرخاء والرفاهية التي تعيشها هذه الأمة التي ستعيشها هذه الأمة، فإن سببها هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا عباد الله ربعي بن عامر عندما أرسل إلى رستم عظيم الفرس ليتكلم معه في مسألة حرب الفرس، عندما كان المسلمون قد بيتوا أن يغيروا على دولة فارس وأن يأخذوا كنوزها لينفقوها في سبيل الله سبحانه وتعالى كما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لتفتحن فارس والروم ولتنفقن كنوزها في سبيل الله. فلقد فتحت فارس والروم وأنفقت كنوزها في سبيل الله سبحانه وتعالى. عندما وقف رستم يعاير ربعي بن عامر يقول: كنتم عبيد عندنا وكنا نطعمكم ونرسل لكم في وقت الجدب المؤن والمير وغير ذلك. فقال: أنت لا تعرف عنا شيئا، نحن كنا حفاة عراة نأكل العقارب والخنافس وجذوع الشجر، ولكن عندما جاءنا هذا الرجل تغير حالنا. عندما جاءنا هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير حالنا، فصار حالنا كما ترى، وإن أمامك 3 أيام، إما أن تختار الإسلام، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإما في الثالثة ليس لك إلا السيف. 3 أيام فقط بحديث مقتضب بين فيه أن الأمر عباد الله لا يعير أهل المعصية إذا تابوا، فإنهم كانوا حال معصيتهم يأكلون الخنافس والعقارب وجذوع الشجر، لكنهم حين أسلموا ودانوا بدين الله عز وجل صاروا ملوك الناس، صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس، صارت لهم الهيمنة والسيطرة. إن دين الله عز وجل هو الذي غير وجه الأرض. إن الذين يدرسون التاريخ يقولون إن العرب كانوا يعيشون متفرقين في الجبال حول والوديان، يسعون خلف الكلأ والعشب والماء، يرعون غنما أو يتاجرون تجارات بسيطة، كانوا حفاة عراة، كانوا يسكنون الخيش والخيم والوبر والجلد، لا يسكنون في بيوت حديثة كما كانت فارس والروم تسكن في القصور، وإنما كانت هذه معيشتهم. ولكنهم بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير حالهم وصاروا ملوك الأرض وأسياد الناس، وأول ما صاروا أنهم صاروا وحدة واحدة. إن العربي عنده أنفة من أن يكون تابعا، عنده بطبعه أنفة من أن يكون تابعا أو يكون له رئيسا، لكن الإسلام جعلهم يدينون بهذا الدين الذي يخضعون فيه لرئيسهم وحاكمهم وسلطانهم وواليهم، والذي يقودهم إلى الخير، والذي يولى وهو خيرهم، يولى عليهم وهو خيرهم، يختار منهم الأخير ليكون عليهم واليا، ثم يطيعونه بعد ذلك، فيمكن الله عز وجل لهم دينه الذي ارتضى لهم، وهو بينهم يقيم فيهم أمر الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وينشر دين الله سبحانه وتعالى، ويدفع الشبه عن دين الله عز وجل، ويقاتل أعداء الله عز وجل، وهو يقضي على كل مؤامرات المنافقين في الداخل ومؤامرات العدو في الخارج. هذا واليهم الذي كانوا يخضعون له ويدينون له بالولاء، فمكن الله سبحانه وتعالى لهم دينه الذي ارتضى لهم. لقد تبدل حالهم عباد الله، لقد تبدل حالهم عباد الله بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالتزامهم لدين الله عز وجل. فالأمر الأول لعودة الأقصى أن نعود إلى ديننا، أن نكثر من العمل الصالح، أن نترك المعاصي وأن نهجرها، وأن نطهر بلادنا من معصية الله سبحانه وتعالى. إن خالد رضي الله عنه أرسل يوم اليرموك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة يطلب فيها مددا، لأن عدد الروم 400,000 مقاتل، وعدد المسلمين 4,000 فقط، والحرب إذا محسومة مادية، 400,000 مقاتل مسلحين بالأسلحة الحديثة جاءوا بالخيل والإبل والفيلة، وجاءوا بالقساوسة والرهبان يتلون الأناجيل ورفعوا الصلبان، وجاءوا بحدهم وحديدهم ودفعوا فلذات أكبادهم للقضاء على الإسلام، والمسلمون 4,000 ليس فيهم إلا 1,000 فارس بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأرسلوا يطلبون مددا، فأرسل عمر يقول لهم: لن أبعث لكم بمدد، إنكم لن تغلبوا من قلة، ولكن تهزمون من قبل المعصية أو تؤتوا من قبل المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله عز وجل. فقام أبو عبيدة بن الجراح فخطب الناس، ثم قام أبو سفيان فخطب الناس، ثم قام أبو هريرة رضي الله عنه فخطب الناس يحثهم على طاعة الله عز وجل، ثم دارت المعركة فانتصر المسلمون. 4,000 مقاتل من المسلمين ينتصرون على 400,000 من الروم، حتى تعجب ملك الروم من ذلك فأتى بالقوات فقال: كيف تهزمون أمام هذا العدد القليل من هؤلاء؟ فقالوا: إنهم يصلون ولا نصلي، ويقيمون الليل ولا نقيم، ويقرؤون القرآن ولا نقرأ، يعني نحن في كتبنا. فقال: لو كان الأمر كذلك فسيملكون ما تحت قدمي، أي دولة الروم كلها، ولقد صدق ما تنبأ به، فإن هرقل كان قارئا للتاريخ، وكان كذلك عالما كبيرا، وكان أراد أن يسلم عندما عرض عليه الإسلام، لكن منعه من ذلك الشهوة والرياسة والكبر، هو الذي منعه من ذلك، فقال: إن كان ما تقولون صدقا فسيملكون ما تحت قدمي. لقد علمت الدنيا كلها أن طاعة الله عز وجل سبب العز، وأن معصية الله عز وجل هي سبب الذلة والمهانة، ولذلك نقول أن الطريق الوحيد لاستعادة أمجادنا واستعادة أقصانا والدفاع عن أموالنا وأعراضنا وأراضينا إنما هو بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن نعود إلى أوطاننا لن نعود إليها إلا بعودة إلى الله عز وجل، بطاعة الله سبحانه وتعالى، بالتخلص من كل هذه المعاصي، بترك تقليد الكفار، بإعلان الولاء والبراء. الولاء لله عز وجل ولأوليائه، والعداء للكفار وللكفر في مشارق الأرض ومغاربها. عندما نعلن بذلك يكون الطريق ممهدا لعودة كل مقدساتنا، وكذلك عباد الله لعودة عزنا ومجدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم ألف بينهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصومال وفي نيجيريا وفي تايلاند وفي الصين وفي كل الأماكن التي استضعفوا فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.